أما أن تطلق البركة ويراد بها بركة الذات فهذا يختص بالأنبياء عليهم السلام كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. على كل هذا الذي يقال في هذه العجالة. هنا في قوله عز وجل ولم يتخذ ولدا، هذا كما لا يخفى من النفي المفصل. الآيات التي قرأها أخونا أيضا في الأخير هذه أيضا كلها تتعلق في الجملة بالنفي المفصل الذي جاء بالقرآن وعليه أهل السنة. مثلا هنا عندنا ما جاء في قوله تعالى سبحان الله عما يصفون، هذا نفي مجمل، سبحان الله عما يصفون، ما اسم موصول يفيد العموم، فسبح الله تعالى نفسه عما يصفه المفترون المشركون، فهذا نفي مفصل، نفي مجمل عفوا، نفي مجمل. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله، طبعا كما هو واضح أن هذا استثناء إيش، متصل أم منقطع؟ نعم استثناء منقطع، فالمستثنى ليس من جنس إيش المستثنى منه. سبحان الله عما يصفون كما بين الشيخ، عما يصفه من المشركون المفترون إلا عباد الله، فهذا استثناء منقطع، لأن المستثنى وهم عباد الله ليسوا من جنس المستثنى منه وهم المشركون. أيضا في قوله سبحان ربك رب العزة، كذلك هذا يعد نفيا مجملا. ونبه غير واحد من العلم كالإمام الدامي في الرد على بشر أن المراد سبحان ربك رب العزة، رب العزة أي ذي العزة، ذي العزة أو الذي عز، كما في آية تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فالمقصود أنه لما جاء في قوله تعالى سبحان ربك رب العزة فالمراد بأنه سبحانه وتعالى هو رب العزة أي أنه ذي العزة أو الذي عز. وموجب هذا التنبيه حتى لا يتوهم متوهم أن العزة أنها مربوبة، لا ليس كذلك، العزة كما لا يخفى هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة من صفات الله تعالى وصفاته غير مخلوقة. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما لما سمع رجلا يقول يا رب القرآن، سمع رجل يقول يا رب القرآن، قال ما القرآن منه، القرآن ممن؟ من الله. ولهذا يقرر أهل السنة أن كلام الله، أن القرآن كلام الله، منه بدأ، منه بدأ وإليه يعود. فلما يقول رب القرآن لا شك أن هذه عبارة توهم أن القرآن مربوب مخلوق، والقرآن كلام الله غير مخلوق. بعدها ذكر المؤلف عليه رحمة الله أمثلة وأدلة من القرآن الكريم على الإثبات المفصل، والأمر في هذا واضح. يعني مثلا لما جاء في آية الكرسي الحي القيوم القيوم القائم بنفسه المقيم غيره، واضح الإثبات المفصل هنا. الله الصمد، مر بنا الكلام عن الصمد وأن الصمد عند جمهور الحديث الذي لا جوف له، والقول الآخر الذي تصمد إليه الخلائق يعني تقصده، والمعنى يعني صحيحان بل هما متلازمان، لكن كما بيّن الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية أن الاشتقاق يشهد للقول الأول، شهادته للقول الأول أقوى من شهادته للقول الثاني. فصح الأقوال في ذلك أن يقال أن الصمد هو إيش، هو الذي لا جوف له، وهذا يستلزم أنه سبحانه وتعالى يقصد ويلجأ إليه ويقبل على عبادته، وهو العلي الحكيم. مر بنا أو مر بكم في غير موطن أن الألف واللام للاستغراق، تستغرق كل أنواع العلو، فهو سبحانه وتعالى له العلو القهر وعلو القدر وعلو الذات، علو القدر أو يسمونه علو الرتبة أو علو الشأن، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده، وعلو الذات، وهذا الذي وقع فيه النزاع بين أهل السنة وبين أهل التعطيل. الحكيم هو سبحانه وتعالى الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. العزيز معناه واضح، له العزة كما ذكر الشيخ رحمه الله، وكذا أيضا تلميذ ابن القيم ذكر الشيخ في الفتاوى في المجلد 14، وابن القيم أيضا ذكره في طريق الهجرتين، أن العزيز يعني له صفة العزة بمعانيها الثلاثة، وهي القوة والمنعة والغلبة. القوة والمنعة والثالث القهر والغلبة. وكما يقول ابن القيم لما نأتي الاشتقاق والتصريف، فأما أن يكون العزيز من فعل عز يعز بفتح العين فأي يقوى، والفتحة أضعف الحركات فكان لها أضعف المعاني. ثم يأتي يعز بكسر العين أي يعز من المنعة، ثم تأتي الضمة أقوى الحركات يعز أي قهر وغلب، فالله سبحانه وتعالى ليس له القوة فحسب، وليست له المنعة فحسب، بل له العزة بكمالها وتمامها. فهو سبحانه وتعالى له عزة القوة وأيضا كذلك المنعة والقهر والغلبة. فبعض الناس قد يكون قويا ولله المثل الأعلى، لكن هذه القوة لا تجعله منيعا، ما يكون منعة يتسلط عليه. وقد يكون شخص عنده قوة ومنعة لكن يقهر ويغلب، لكن الله عز وجل له تمام العزة، وأكملها كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قوله عز وجل وهو الغفور الودود، كما بين العلم الودود هنا من الود اللي هو الحب، وهذا يعني هو قد يكون اسم فاعل وقد يكون اسم مفعول. فهو الودود أي المحب، أو الودود اللي هو المودود يعني المحبوب، وهما متحققان فيه سبحانه وتعالى. قال عز وجل ويحبهم ويحبونه، فالله تعالى يحب المؤمنين كما أن أهل الإيمان يحبون الله عز وجل. ذو العرش المجيد، لما نقول ذو العرش المجيد فيكون من أسماء الله كما لا يخفى، فالمجيد فيه معنى السعة والعظمة والإحاطة. الأسماء التي جاءت في سورة الحديد أسماء الأربعة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. قوله عز وجل فسوف يأتي الله، هذه من الإثبات المفصل، وهذا من أفعاله سبحانه وتعالى الإتيان. وكما بين أهل العلم كعثمان بن سعيد الدارمي وغيره أن الإتيان والمجيء إذا جاء مطلقا فهو إتيان الرب، وإذا جاء مقيدا فبحسب القيد. فلما تأتي آية التي بين أيدينا فسوف يأتي الله جاء الإتيان مطلقا، فهذا إتيان الله عز وجل، أو كما جاء في وجاء ربك والملك صفا صفا، لكن لما يأتي مقيدا حسب القيد، مثل ما جاء في قوله تعالى هل ينظرون إلا مثل ما جاء في قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، فأتى الله بنيانهم، هذا ليس إثبات صفة الإتيان لله، فقوله أتى الله بنيانهم واضح من خلال السياق ومن خلال القيد أن المراد بذلك إتيان العذاب، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. أو مثل ما جاء في قوله تعالى عن اليهود فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وقد يأتي يعني مجيء هذا كل إتيان العذاب، وقد يكون بمعنى مجيء الرحمة كما قال عز وجل ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى. إذن المقصود كما بين الإمام الدارمي وأيضا أشار إلى هذا المعنى الشيخ بن عثيمين عليهم رحمة الله أن الإتيان والمجيء إن كان مطلقا فهو إتيان الرب ومجيئه، وإذا جاء مقيدا فقد يكون إتيان العذاب أو مجيء الرحمة كما مر بنا. قال في قوله تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله، المقت هو أعاذنا الله من مقته عز وجل، المقت هو أشد البغض. وكما بيّن الشيخ رحمه الله في الاستقامة أن المقت قد يراد به نفس المقت، يعني يراد به الصفة، وقد يراد به الممقوت يراد به الممقوت، وهذا يرد يعني له نظائر سيمر بنا أو مر بكم أيضا، أنه أحيانا يذكر المصدر ويراد به اسم المفعول، مثل الخلق، فقد يراد بالخلق الفعل القائم بذات الله، وقد يراد بالخلق ماذا؟ المفعول المنفصل. وكذلك الأمر، قد يرد الأمر يطلق المصدر ويراد به صفة الله، إنما أمره إذا أراد شيئا، فهذا الأمر هو صفته قائمة به سبحانه وتعالى. وقد يراد بالأمر المأمور، مثل ما قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الرحمة كذلك، قد يراد بالرحمة صفة قائمة به سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقد يراد بالرحمة ما كان مخلوقا مفعولا منفصلا، كما في قوله تعالى في الحديث القدسي عن الجنة: أنت الجنة رحمتي، أو كما في الحديث اللي في مسلم: إن الله تعالى جعل أو خلق الرحمة 100 جزءا. فيتنبأ لهذا المقام، لأنه أحيانا يحصل خلط، يحصل إفراط وتفريط، فبعضهم يظن أن كل ما أضيف إلى الله يكون باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذا لا شك أنه إفراط وغلو. ويقابل ذلك وهو الغالب أنك تجد كما عند طائفة البدع في الجملة أنهم يجعلون كل ما أضيف إلى الله من باب إضافة إيش؟ المخلوق إلى الخالق. فينبغي أن يفرق بين ما يقوم بالرب من صفات وبين ما يضاف إليه من مخلوقات. قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، الشيخ بين رحمه الله في شرح حديث النزول، وأيضا بين ابن القيم في مختصر الصواعق، أن المراد بقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، أي علا، أي علا، وإن كان الفعل هنا متعديا بإلى، لكن هذا هو معناه، وليس كما يقوله بعض المفسرين معنى قصد وأقبل. وهذا المنقول عن أبي العالية رحمه الله أن استوى هنا بمعنى علا وارتفع. فيتنبه، لأن بعض العلم كالحافظ بن كثير والعلامة السعدي يفرقون، ويقول استوى على بمعنى على، هذا لا نزاع فيه، ويقول استوى إلى بمعنى قصد وأقبل، وإنما استوى وإن تعدى بإلى فهو بمعنى على وارتفع، والبعض يحكي ذلك إجماعا، وهذا ذكره الشيخ رحمه الله في شرح حديث النزول، أيضا قلنا بالقيم في مختصر الصواعق. طيب، الأدلة أيضا كذلك، كنا لما قال تعالى: وناديناه من جانب الطور، إثبات صفة النداء، هذا من الإثبات المفصل. والنداء كما ذكر العلم، كما ذكر السنة، لما تأتي آيات النداء ففيها إثبات الصوت لله عز وجل، فالنداء في لغة العرب لا يكون إلا بصوت، وكما قال ابن القيم في مصدر الصواعق: النداء ذكر في القرآن في 9 آيات، فمعناه أن الصوت، إثبات الصوت لله تعالى، جاء فيه في هذه المواطن 9، وجاء صريحا وجاء نصا في حديث عبد الله بن أنيس الذي أخرجه البخاري تعليقا، لما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. الأسماء التي جاءت في سورة الحشر بينها، لكن نقف عند بعضها. يعني هنا القدوس قلنا بمعنى يعني إما يقال معنى الطاهر المبارك، كل هذه معاني صحيحة. السلام يعني أيضا هذا يعني يرد بمعنى السالم من كل عيب، أو أنه الذي يسلم على عباده سلام قولا من رب الرحيم. المؤمن قد يكون معنى المصدق، هذه معانيها، المؤمن المصدق الذي يصدق أنبياءه، فهو من التصديق. أو المعنى الآخر من الأمن اللي هو ضد الخوف، أي أمن خلقه من أن يظلمهم. فالمؤمن إما المصدق، أن الله تعالى يصدق أنبياءه عليهم السلام، أو المؤمن أي أن خلقه قد أمنوا من أن يظلمهم سبحانه وتعالى. المهيمن بمعنى الشاهد والرقيب والمطلع، هذه بعض معاني المهيمن. أما الجبار، الجبار بمعنى يعني بعض يقول الجبار بمعنى أنه جبر خلقه على ما يشاء. وش معنى جبر؟ جاء ذلك مفسرا عند أهل العلم، وهو جبر يعني أن الله تعالى يكره الناس، تعالى الله عن ذلك أن يكره أحدا، كما يكره مثلا الولي موليته على النكاح، لا، تعالى الله عن ذلك. فالمراد به هنا لما يقول العلم جبر خلقه على ما شاء، هذا جاء عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ابن أبي طالب، وجاء عن محمد بن كعب القرظي، لكن المراد به في هذا السياق كما ذكر الآن أي أنه سبحانه وتعالى خلق ما في النفوس، خلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات. فهنا الجبار بمعنى أنه سبحانه وتعالى خلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات، فهما أمران، إما اعتقادات وإما إرادات، إما خبر وإما طلب كما مر بنا في أول الرسالة. الخالق الباري المصور معانيها متقاربة كما ذكر العلم، مر بنا أن الخالق له معنيان، الخلق اللي هو معنى التقدير فتبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين، وبمعنى الإيجاد إن شاء الله تعالى والذي أوجد كل شيء، قال تعالى الله خالق كل شيء. طيب تفضل يا شيخ. وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامقة الباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات، وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. طيب عفوا، الشيخ رحمه الله كما تلاحظون لما تحدث عن مذهب الرسل وطريقة الرسل عليهم السلام وطريقة أتباع الرسل من أهل السنة والجماعة يعني وبضدها تتبين الأشياء، ذكر طريقة الزائغين المخالفين لما جاء بالرسل. فطريقة الزائغين يعني باختصار كما قال الشيخ أنك تجد هذا الزيغ عندهم، إما الذي مر بنا النفي المفصل والإثبات المجمل، بل هم وقعوا فيما هو أسوأ من ذلك. قال عندك هنا وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم إلى أن قال ومن دخل في هؤلاء من الصابئة، طبعا مقصود الشيخ هنا بالصابئة كما هو واضح المراد بهم الصابئة اللي هم المشركون عباد الكواكب، والشيخ بيّن في الرد على المنطقيين أن الصابئة على قسمين، صابئة حنفاء وصابئة مشركون، هذا أمر. والحافظ ابن كثير بيّن من هم الصابئة الحنفاء لما ذكر الأقوال في ذلك، وكان يرجح أن هؤلاء الحنفاء أنهم قوم على الفطرة، يعني لم ينزل عليهم كتاب أو لم يأتهم وحي، لكنهم بقوا على الفطرة التي فطر الناس عليها وهي الإسلام. فالمقصود أن الصابئة منهم حنفاء ومنهم مشركون، والكلام هنا في هذا المقام كما لا يخفى المراد بهم الصابئة المشركون عباد الكواكب. لما يقول الشيخ المتفلسفة، الأصل الفلسفة كما لا يخفى من هي فلسفة اليونان، لكن هو يريد بالفلاسفة هنا هم من يسمون بفلاسفة الإسلام، وإن شئت فقل كما سيمر بنا أيضا في هذه الرسالة الجليلة اللي هم الفلاسفة المشاؤون أتباع أرسطو. فالفلاسفة يعني أصناف، والمراد بهم أتباع أرسطو ممن يعني سلك هذه الجادة المتعثرة، جادة أرسطو الذي كان يعبد الأصنام. فالمراد بهم المراد بالمتفلسفة ها هنا أولئك القوم كابن سينا كأبي الرشد الحفيد كالفارابي ونحوهم ممن يسمون بفلاسفة الإسلام. وأيضا كما نبه الشيخ لما يقال فلاسفة الإسلام، الإسلام ما في فلسفة، هذه الوثنيات وهذه لكن يعني هذا مثل ما يقال زنادقة الإسلام، فلما يقال زنادقة الإسلام، الإسلام ما في زندقة، لكن زنادقة الإسلام يعني الزنادقة الذين إيش ظهروا وعاشوا إيش في بيئة أهل الإسلام. يقال زنادقة الإسلام ثلاثة: أبو العلاء المهري، أبو حيان التوحيدي، والثالث من هو ابن الرواندي، كذا أظن ابن الرواندي. على كل الجهمية يعني لهم أتباع جهم صفوان، وقد تطلق الجهمية كما مر بنا في غير موطن تطلق على من؟ على المعتزلة. الإمام أحمد لما ألف كتاب الرد على الزنادقة والجهمية أراد بالجهمية هنا المعتزلة. القرامطة الباطنية، القرامطة البعض يجعلها فرقة من فرق الباطنية، والباطنية البعض يجعلهم أربع فرق، وبعضهم يجعلهم ثلاث فرق، وفرقهم الكبار اللي هم الإسماعيلية والنصيرية والدروز، والبعض يجعل قرامطة صنفا رابعا. وعلى كل هذه الفرق الباطنية لا شك كما هو معلوم عند أهل الإسلام فضلا عن أهل السنة أن هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، أكثر من اليهود والنصارى، وهم الذين يجعلون لكل ظاهر باطنا ونصب العافية، ويعطلون النصوص، ويجاهرون بالشرك وسب الأنبياء والانسلاخ من لزوم الشرع. قال فإنهم على الضد من ذلك، الضد من ذلك اللي هو يشكل ما مر بنا النفي المفصل والإثبات المجمل. ثم قال فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل. الصفات السلبية، السلبي هو النفي، الصفات السلبية يقابلها الصفات إيش؟ الثبوتية. ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. هذه الكلمة تمر بنا كثيرا في هذه الرسالة، الوجود المطلق. الوجود المطلق لما يثبتون لله تعالى الوجود المطلق، الوجود المطلق كما هو واضح من خلال هذا السياق وكلام شيخ الإسلام في عدة مواطن، اللي هو أن الوجود المطلق أنهم جردوا عن الله كل صفة، سلبوا، نفوا عن الله تعالى كل صفة. فالوجود المطلق هو وجود في الذهن، وجود في الأذهان، في الذهن، ليس له وجود إيش في الأعيان، ليس له وجود في الخارج. فيقول الله تعالى موجود، لكن يجعل وجود الله تعالى وجودا ذهنيا ليس وجودا في الأعيان أو في الخارج، لأن يقول الله تعالى موجود ثم ينفي عن الله تعالى كل اسم وصفة، تعالى الله عن ذلك. فلما ينفي عن الله تعالى كل اسم وصفة صار الله تعالى ماذا؟ صار الله تعالى عدما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا الوجود المطلق، أنه إيش يعني سلبوا عن الله ونفوا عن الله تعالى كل اسم وصفة، فهذا لا يكون إلا في الذهن وليس له وجود خارج. هذا يسمونه الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وجود المطلق بشرط الإطلاق. ولهذا قال عندكم شيء عبارة واضحة لما قال لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. وهذا بين حتى لو جيت المخلوق ولله المثل، لو قلنا الآن هذا زيد عندنا الذي بين أظهرنا هذا زيد موجود، ثم يأتي واحد يقول هذا زيد لكن إيش ينفي عن زيد كل صفة، كل صفة خلقية وخلقية، إذا النتيجة صار زيد ماذا؟ صار عدما، ما صار له وجود إلا إيش إلا في الذهن فقط. قال فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، يعني هؤلاء جمعوا بين أسوأ الضلالات، أنهم وقعوا في غاية التعطيل وغاية التمثيل. طيب ما غاية التمثيل؟ كما قال لك الشيخ أنه مثل الله تعالى إيش بالممتنعات والمعدومات والجمادات، وغاية التعطيل لما عطل كما قال الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. لاحظ عبارة قال يستلزم، هم لما ينفون عن الله تعالى كل اسم وصفة معناه أن الله تعالى صار إيش يعني معنى هذا أنهم إيش نفوا ذات الله تعالى. فنفي الأسماء والصفات يستلزم نفي الذات، يستلزم نفي الذات. طبعا كلام الشيخ كما تلاحظون هو يتكلم عن الزائغين على سبيل الإجمال والعموم. الآن بعدها بدأ يذكر إيش يعني ثلاث طوائف من زاغ وحاد عن السبيل. بدأ بالغالية، قال عندكم فغاليتهم، المراد بالغالية هنا كما بين الشيخ في مجموع الفتاوى الخامس صفحة 97 و100، قال المراد يعني ما جاء مجملا وضحه، قال هم النفات من القرامطة الإسماعيلية الباطنية ونحوهم من المتفلسفة. الذين يسلبون عن الله تعالى أن يسلبون عن الله النقيضين هم النفاة من الخرامطة الإسماعيلية الباطنية ونحوهم من المتفلسفة طبعا عبارة الشيخ لما يقول النفاة من الخرامطة الإسماعيلية يعني حتى نعرف أن الشيخ عنده شيء من يعني تنوع العبارات وشيء من التجوز. هنا قال عندك إيش؟ القرامطة الباطنية، صح ولا؟ هنا قال القرامطة الإسماعيلية الباطنية، فكان الشيخ الآن بهذا يجعل إيش؟ القرامطة إيش؟ إسماعيلية. وقلنا أن الفرق الكبار عند الباطنية هي الفرقة الثلاثة: الإسماعيلية والدروز والنصيرية. الإسماعيلية، ولو أخذنا بالترتيب نقول إسماعيلية أولا ثم النصيرية ثم الدروز. قال فغاليتهم يسلبون عنه نقيضين. هؤلاء يقولون كما هو عندك في الكتاب، يقول لا موجود ولا معدوم. لاحظ، لا موجود ولا معدوم، فهم الآن سلبوا النقيضان، لا موجود ولا معدوم، هما نقيضان، والنقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا قلنا فلا موجود حتما أنه إيش؟ ليس معدوما. وإذا قلنا معدوم فهذا حتم بأنه إيش؟ ليس موجودا. فلا بد من ثبوت أحدهما دون الآخر. الأشياء إما أن تكون موجودة وإما أن تكون معدومة، ليس ثمة شيء ثالث. فهؤلاء عندما يقولون تعالى لا موجود ولا معدوم، هم بهذا رفعوا النقيضين، سلبوا النقيضين، والنقيضان لا يرتفعان كما أنهما لا يجتمعان. يعني لا يمكن نقول لفلان أنه موجود معدوم في نفس الوقت، فهذا جمع بين النقيضين. فكذلك أيضا لا يمكن أن يقال لا موجود ولا معدوم، فهذا رفع للنقيضين، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. هؤلاء بلغ يعني بهم السب والأذى لله تعالى أنهم قالوا الله تعالى لا موجود ولا معدوم. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. بعض الذين يشرحون التدمرية أحيانا يقول لك في فرق بين النقيضين وبين الضدين، فيقول لك النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل قلنا الوجود والعدم، الحركة، السكون. أما الضدان فيقول لك الضدان لا يجتمعان لكن إيش؟ يقول ماذا؟ نعم، يقول قد يرتفعان، يمثلون بإيش؟ بالسواد والبياض. فيقول لك السواد والبياض ضدان وليس إيش؟ وليس من باب النقيضين، فلا يمكن أن يجتمع أن يكون الشيء أسود، أن يكون أسود وأبيض في نفس الوقت، لكن يمكن أن يرتفع. السواد والبياض يكون شيء آخر، أحمر ولا أزرق ولا غيره من الألوان. لكن الشيخ رحمه الله كما هي عادته الذي تعد أنه يعني يرى أن هذا تفريق يعني عند أهل الكلام أو عند النظار، وأن سواء قلت النقيضان أو الضدان المعنى إيش؟ المعنى قريب، المعنى قريب، لأن في بعض الإخوان يحتفون بهذا التفريق، فهذا التفريق أقرب ما يكون عيش اصطلاحي عند أهل النظر. أنا أقرأ عليكم عبارة الشيخ في هذا المقام، قال رحمه الله لفظ التنافي والتضاد والتناقض، التضاد والتناقض والتعارض ألفاظ متقاربة في أصل اللغة، وإن كانت تختلف فيها الاصطلاحات، فكل مضاد مستلزم للتناقض اللغوي، كل مضاد مستلزم للتناقض اللغوي. ثم قال والنقيضان في اصطلاح كثير من أهل النظر هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان، إلى آخر الكلام. المقصود أن الشيخ يرى أن هذه ألفاظ متقاربة، والذين فرقهم إيش؟ هم أهل النظر، كذا في الدر 75 ويدين. قد نرجع إلى كلام الشيخ عليه رحمة الله. قال طبعا هؤلاء القوم لما قالوا لا نقول إن الله، لما يعني سلبوا عن الله تعالى النقيضين، إيش معنى سلبوا؟ أنهم قالوا لا موجود، لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت. طيب لما؟ قال لو قلنا إن الله تعالى موجود، لاحظ الشبهة الداحرة، قالوا لو قلنا إن الله تعالى موجود فهذا تشبيه له بإيش؟ بالمخلوقات، ولو قلنا إنه معدوم فهذا تشبيه له بإيش؟ بالمعدومات. فكما قال الشيخ هم فروا من شيء فوقع فيما هو أسوأ وأطم وأشد منه، فهم فروا من تشبيه تعالى بالموجودات المخلوقات، ومن تشبيه تعالى بالمعدومات الممكنات، فشبهوا بماذا؟ شبهوه بالممتنعات، وإن شئت فقل بالمعدومات الممتنعات التي يستحيل إيش؟ يستحيل وجودها. فهذا يعني أشنع وأخبث أنواع إيش؟ التمثيل والتشبيه. كما قال عندكم الشيخ قال فسلبوا النقيضين قال وهذا ممتنع في بدائه العقول. لما يقول بدائه العقول الشيخ كما هو معلوم يعني أن هذا أمر بدهي يعني لما يعني يقال برفع النقيضين أو بسلب النقيضين هذا ممتنع بداهة يعني لما يقال في بدائه العقول يعني هذا أمر ضروري يعني لا يحتاج إلى إثبات لا يحتاج إلى دليل إيش لوضوحه وظهوره. وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب هذا المحذور الثاني وما جاء به الرسل والثالث وقعوا في شر مما فروا منه. إذن لما يقولون تعالى لا موجود ولا معدوم وقعوا في هذه الطوام أولا أنهم خالفوا بداهة العقول وحرفوا ما أنزل الله في الكتاب والسنة والثالث أنهم وقعوا في شر منه وتشبيه الله تعالى بالممتنعات. بعدها الشيخ قال وقد علم الاضطراب. جاء الكلام هنا إشارة إلى إيش إلى قضية أن الوجود لا بد له من موجد. طيب ما مناسبة ذلك للرد على الغالية؟ سيتضح من خلال كلام الشيخ. قال وقد علم بالاضطرار. لاحظ لما يقول الشيخ بالاضطرار دائما يتكرر في كلام الشيخ وفي هذه الرسالة. المقصود بالاضطرار يعني لما يقول هذا أمر اضطراري أو أمر ضروري نفس الكلام يعني أن هذا أمر بدهي أمر يعني في غاية الظهور أو كما يعبر الشيخ في الدرء لما قال الاضطراري أو العلم الضروري أنا أقرأ عليكم عبارته يقول يلزم العبد لزوما لا انفكاك عنه يلزم العبد لزوما لا انفكاك عنه فلا يمكنه لا يمكنه ماذا لا يمكنه أن يدفعه عن نفسه. الأمر الضروري الاضطراري الذي يلزم العبد أو يلزم الشخص لزوما لا انفكاك عنه لا يمكنه ماذا لا يمكنه أن يدفعه عن نفسه. وهذا يذكرنا بما قاله بعض العلماء والشيخ نقل هذه المقالة لما سئل عن يعني هذا الأمر اليقيني أو الأمر الضروري قال هي واردات ترد على النفوس تعجز عن إيش عن ردها واردات ترد على النفوس تعجز عن ردها. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الدرء السادس 106 والسابع 31 400. طيب إذا اتضح لنا معنى الاضطرار لما يقول هذا اضطرار يعني أن هذا يلزم العبد لزوما لم ينفك عنه أمر ضروري أي يلزم العبد لزوما لم ينفك عنه وتعجز النفوس عن إيش عن رد هذا الأمر الضروري البدهي. طيب بعد قال أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته. طبعا هنا سيتكرر معنا في الرسالة واجب الوجود. فهنا لما يقال واجب الوجود ويخبر به عن الله طبعا هو واجب الوجود أما أنت وأنا وكل مخلوق فهذا ممكن الوجود ويبقى القسمة العقلية تقتضي إيش ممتنع الوجود. فإذا عندنا من جهة القسمة أو الحكم العقلي أن الموجودات إما أن يكون واجب الوجود وهذا هو الله تعالى وحده لا شريك له وإما أن يكون ممكن الوجود وهذا هو جميع الخلائق وإما ماذا وإما ممتنع الوجود وإما ممتنع الوجود. فواجب الوجود يعني الذي لا يجوز عليه الحدوث والعدم يعني بها العبارة بها المعنى بمعنى أنه الأول العبارة الشرعية هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء. قال واجب بذاته غني عما سواه قديم أزلي. قديم هذا كله من باب الإخبار عن الله. قديم هي بمعنى أزلي بمعنى أزلي وإن كان يعني كما ذكر السفاريني وأيضا محمد الأمين في رحلته للحج يعني فرقوا بين القديم الأزلي والشيخ من البراك ذكر عندكم التفريق أن القديم ما لا بداية لوجوده القديم ما لا بداية لوجوده وأما الأزلي فهو ما لا بداية لوجوده وجودا أو عدما ما لا بداية لوجوده وجودا أو عدما فلهذا يكون الأزلي يكون الأزلي أعم من القديم. على كل قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. قال فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. ما معنى هذا الكلام يعني الشيخ يريد أن يبين يعني هذا الوجه الرابع في بيان فساد مذهب هؤلاء الغالية، أي بيّن الشيخ تناقض القول، وأن هؤلاء المتفلسفة يعني يزعمون أنهم يثبتون واجب الوجود، أنهم يثبتون وجود الرب، يثبتون واجب الوجود، لكن حقيقة قولهم أن الوجود الواجب، الوجود الواجب الذي هو لله، أن هذا الوجود موجود في الخارج ولا موجود في الذهن على مذهبهم الآن، صار موجود في الذهن. فكيف أنتم تزعمون أنكم تثبتون واجب الوجود ثم أنتم بهذا النفي لما تنفون عن الله تعالى الأسماء والصفات يستلزم نفي الذات، معناه أن هذا واجب الوجود صار إيش؟ ما صار موجود في الخارج، ما صار الرب له وجود، وإنما وجوده في أذهانكم فحسب. هذا المقصود. قال الشيخ من تناقضهم أنهم يثبتون واجب الوجود، وحقيقة قولهم أن الوجود الواجب ليس موجودا في الخارج. هذا وجه الكلام في الوجه الرابع، هذا ذكر الشيخ رحمه الله في الفتاوى السادس صفحة 17500. طيب، قال الشيخ وقاربهم طائفة من الفلاسفة. الشيخ نص على أن هؤلاء هم الجهمية المحضة، الجهمية المحضة، وكان الشيخ لما يقول الجهمية المحضة ماذا يريد؟ ماذا يريد بالجهمية المحضة؟ لا، ليس كذلك. ها؟ سم؟ اللي هم أتباع جهم، أتباع جهم بن صفوان. لما يقول جهمية المحضة فهم نعم الذين ينكرون أسماء الصفات من أتباع جهم بن صفوان السمرقندي. وقاربهم طائفة من الفلاسفة اللي هم قلنا الجهمية المحضة، وأيضا لحقهم أيضا كما قال الشيخ في موطن الباطنية من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات. هنا السلوب والإضافات الكلام فيها خاصة الإضافات يطول، لكن الشيخ رحمه الله أعطانا عبارة وجيزة في شرح حديث النزول تبين ذلك. يقول وصف الله تعالى بالسلوب والإضافات، السلوب النفي، السلب والنفي، والإضافات أن يضيف الصفة إلى الغير، إلى المخلوق. ما معنى هذا؟ الشيخ أعطى مثال على ذلك. مثلا لما يأتي اسم الله تعالى عليم قدير، فالله تعالى من أسمائه العليم القدير، ماذا يقول هؤلاء الزنادقة لما يأتي عليم؟ يقول إن الله لا يجهل، ما يقول عليم أن الله تعالى موصوف بالعلم وأن من أسمائه الحسنى العليم وصفة العلم قائمة بذاته، لا، يقول عليم يعني إيش؟ لا يجهل. يقول العلم أنه لا يجهل، قدير أنه ماذا؟ لا يعجز. هذا السلب. الإضافات إيش يقول؟ يقول عليم جعل غيره عالما، جعل غيره عالما، قدير جعل غيره إيش؟ قادرا. فالمقصود لما يقال بالصفات الإضافية أن هذه الصفات ليس لها وجود، الصفة الإضافية التي لها ليس لها وجود. يعني لو جينا مثلا بالنسبة للمخلوق، لما تقول هذا الشخص اسمه مثلا عبد العزيز ابن محمد، فتقول هو ابن بالنسبة لمحمد، صح ولا لا؟ وهو أب بالنسبة إيش؟ لأولاده. فهذه يعني هذه الصفات إضافية، الشخص هو هذا عبد العزيز ولا زيد ولا عمرو، هو ابن بالنسبة لأبيه وهو أب بالنسبة إيش؟ لأولاده. فهذه الصفة إضافية لم تعطي إيش؟ يعني أمرا زائدا أو أمرا متحققا. لكن هنا فيما يتعلق بالصفات الإضافية كما سمع، لم يقل جعل غيره عالما أو جعل غيره قادرا. هل وصف الله تعالى بصفة العلم والقدرة؟ لا. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في شرح حديث النزول تحقيق الدكتور خمية صفحة 20. قال وجعلوه الوجود المطلق وشرط الإطلاق. قد مر بنا وجود مطلق وشرط الإطلاق، يعني إيش كما سمعنا؟ أنه إيش؟ الوجود المجرد عن كل صفة، عن كل أمر ثبوتي. طيب تفضل شيخ. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يستفسقون في العقليات ويقارنون في السمعيات، وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. طيب، الشيخ قال بعدها: وقد علم بصريح العقل، لما ذكر مقالة الغالية ومن قاربهم، قال: وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا في مخرج من الموجودات. نعم، لما يصفون الله تعالى يقول تعالى هو موجود وجود مطلق بشرط الإطلاق، هذا الوجود المطلق أين محله؟ في الذهن، ليس له وجود في الخارج لا في مخرج عنه. وجعلوا الصفة هي المنصوف. لاحظ سبحان الله، الإنسان إذا أعرض عن الوحي يعني يعتريه فساد في عقله، ويقع فيما قال الشيخ رحمه الله، يقع في هذه السفسطة، ويقع في أنواع من المكابرة والحمقات. ولكيف يعني واحد يقول أن الصفة الأخرى، واحد يقول أن مثلا العلم هو القدرة والسمع هو البصر، هذه سفسطة مكابرة. لكن هكذا الشخص إذا أعرض عن نصوص الوحيين يعني يعتريه هذا الفساد في عقله. أيضا من الفساد عندما يجعل الصفة هي الموصوف. طيب، هذا زيد يوصف مثلا بالكرم، يقول لك الكرم زيد. طيب، الكرم صفة وزيد ذات وموصوف، فكيف تجعل الصفة هي الموصوف؟ لكن هذا الذي وقع فيه هؤلاء الزنادقة وهؤلاء المتفلسفة الباطنية. فإذا عندنا الآن هذه المقالة الشنيعة التي هي نوع من السفسطة ومن إنكار الحقائق البديهية، لما يجعل الصفة هي الموصوف، يجعل العلم هو العالم، يجعل القدرة هي القادر، أو تجد إيش، يجعل هذه الصفات التي يتميز بعضها عن بعض يجعلها إيش، يجعلها واحدة، فيقول العلم والقدرة والسمع والبصر. ممن وقع في هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله بالرشد، للأسف بالرشد الحفيد الذي له الكتاب الشهير في الفقه بذات المجتهد، لكن وقع في هذه المزالق، وهو ممن سلك نفس الفلاسفة ودافع عنهم. يقول الشيخ رحمه الله عن ابن رشد كنموذج لمن قال بهذه الطوام، يقول: وهو أي ابن رشد يميل إلى باطنية الفلاسفة لا باطنية الشيعة. لاحظ الشيخ دقيق رحمه الله في معرفة المقالات والفرق، يقول: يميل إلى باطنية الفلاسفة لا باطنية الشيعة. الذي يميل لباطنية الشيعة يعني هو مثل إيش، مثل ابن سينا. ابن سينا واضح فيه النفس الشيعي، هو فيلسوف لكن هو عنده النفس الشيعي العبيدي. فكان ابن سينا يقول: أنا وأبي من دعوة الحاكم العبيدي، يعني هو يعني يجاهر بأنه إيش، من أتباع الحاكم العبيدي اللي يسمونه الحاكم بأمره. يقول: هو ابن رشد يميل لباطنية الفلاسفة لا باطنية الشيعة كالإسماعيلية. ثم قال: وهو أي ابن رشد الحفيد، وهو في نفي الصفات أسوأ حالا من المعتزلة، أسوأ حالا من المعتزلة، حتى أنه اللي هو ابن رشد يجعل العلم هو العالم، يجعل العلم هو العالم، يعني يجعل الصفة هي إيش، الموصوف، والعلم هو القدرة. يعني إذن مثال على على على من يقول الصفة هي الموصوف والصفة هي الأخرى، عندنا مثال ابن رشد الحفيد كما ذكر ذلك الشيخ في الدرء السادس صفحة 38 و200. والشيخ أيضا قال في مواطن أخرى عن هذا المذهب اللي يقول الصفة هي الموصوف والصفة هي الأخرى، يقول عنهم، يقول هؤلاء من أعظم الناس جهلا وكذبا وسفسطة، ويقول إن هذا القول لما يقول الصفة هي الأخرى والصفة هي الموصوف يستلزم أن يكون وجود كل شيء هو عين وجود الخالق. لما يجعل الصفة هي الأخرى والصفة هي الموصوف يستلزم أن يكون وجود كل شيء هو عين وجود الخالق. كيف هذا؟ لأنه لما يقول الصفة هي الموصوف والصفة هي الأخرى، فلأن يقول بأن وجود الخالق هو عين وجود الخالق هذا من باب أولى من جهة الضلال. فإذا كان يعني بلغ به اللبس والضلال أن يسوي بين الصفة والموصوف ويقول الصفة هي الموصوف، وأن لا يميز بين الصفة والصفة الأخرى، فلأن لا يميز بين وجود الحق وجود العبد هذا سيكون أظهر. لأن على الأقل يعني في لما تقول وجود الرب وجود العبد فيه اشتراك، ولا في اشتراك؟ في اشتراك. لكن لما تجي تقول العلم هو القدرة، يعني لما يلتبس على الإنسان ويقع في هذه المغالطة حتى يجعل العلم هو القدرة أو يجعل الصفة هي الموصوف، فحتما ومن باب أولى وأحرى أن يعني يجعل وجود الخالق هو وجود العبد. قال الشيخ أن هذه المقالة تستلزم أن يكون وجود كل شيء هو عين وجود الخالق، وهذا منتهى الإلحاد، ومما يعلم بالحس والعقل والشرع أنه في غاية فساد. لاحظ أن نستفيد من كلام الشيخ في قضايا علمية ومنهجية. دائما الشيخ يقول لما يعرض مقالات التي يرد عليها يقول كذا لنا في هذه المقالة يعلم فساده من خلال الأشياء الثلاثة: الحس، العقل، الشرع. وهذه كما يمكن يقال بلغة العصر مصادر المعرفة: الحس أو ما يمكن نسميه الفطرة، والعقل والشرع. وقال الشيخ موضوع آخر: من جعل القدرة هي الإرادة والحياة نفس العلم هذا معلوم فساد بالضرورة، فإن هذه حقائق متنوعة. هذا كل كلام في الدرء الأول صفحة 82 و200، والصفدية الأول صفحة 27 و100. طيب الآن ننتقل إلى طائفة الثالثة اللي هم إيش؟ المعتزلة. قاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام، من الكلام. والكلام كما يمكن مر بكم يعني هو يعني البعض يريد التعريف الذي ينبغي أن يتنبأ، يعني ينبغي أن يتحاشى بهذا الإطلاق. التعريف يقول ابن خلدون وغير ابن خلدون، يقول إيش؟ ويردد كثير من الباحثين، يقول أن علم الكلام علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من خلال الدلائل العقلية. طبعا هذا على حد زعمهم، على حد دعواهم، ولهم في الواقع لا أثبت العقائد الدينية لا بعقل ولا إيش ولا بنقل. لكن يقال مثلا هم يزعمون يدعون، ولا فهذه العقليات التي يدعونها كما قال الشيخ هنا ومر بنا في الحموية هي مجهولات، هي ليست عقليات وإنما هي جهليات. الشيخ جعلهم صنفين كما تلاحظون، قال منهم ومنهم: منهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحض المترادفان. يعني تجد من المعتزلة من يقول الله تعالى سميع وبصير لكن يجعلها أعلام محضة، أعلام محضة. إيش معنى أعلام محضة؟ يعني لا تدل على الوصفية، لا تدل على الوصفية. يقول الله تعالى سميع لكن يجعل ذلك علما محضا لا يدل على الوصفية. مثل ما الآن لما يسمي واحد ابن خالد هذا يعتبره إيش؟ علم محض ولا اسم أو علم يراد به الصفة؟ نعم، ما يراد به الصفة؟ طبعا ما يراد به الصفة حتما، لا ما في حد خالد صح ولا لا؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد عليه الصلاة والسلام، فهذا علم محض. أو مثل ما لم يسمى شخص اسمه صالح وهو مثلا تجده فاجر، فنقول كون سمي صالحا هذا علم محض، هذا علم محض لا يدل على إيش؟ على الوصفية. ومن المعلوم عندنا أهل السنة أن أسماء الله هي أعلام وأوصاف. فلما نقول العزيز فهو هذا علم، وهو أيضا وله صفة العزة كما مر بنا وكما هو ثابت في أسمائه وصفاته العلى. المقصود يتضح لك أن كلمة الأعلام المحضة أنها أي لا تدل على الوصفية. والحق الذي قرأها السنة أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. لم يقل كالأعلام المحضة المترادفة، يعني يقول العزيز الحكيم كذا كذا، كل أعلام محضة مترادفة تطلق على ذات الله تعالى، وأن هذه الأعلام تدل على وصف. قالوا منهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر. طيب إيش الفرق بين القول هذا وهذا؟ بعض العلماء وبعض المشايخ حفظه من شيخنا البراء كما هو عندكم في الشرح يرى أنه ما الفرق، فرق في التعبير فقط. قالوا وإنما الخلاف بينهم في التعبير فقط، يعني هؤلاء قالوا أعلام محضة، والفريق الثاني فضل، يعني كانوا إيش مجرد إيش أفصح وعبر. الخلاف يقول في التعبير فقط. وبعض طلبة العلم يقول لأن في فرق، وأن أحد القولين أسوأ من الآخر. أحد يقول أعلام المحضة المترادفات، والثاني لما يقول عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع بصر، فيقول أحد القولين أسوأ من الآخر. لما تقول أسوأ معنى فيه بينهم إيش؟ بينهم فرق. وشيء أيهما أسوأ؟ هما كلاهما سيئة، لكن ما الذي هو أسوأ؟ الثاني أسوأ. طيب ما يحتمل شيء آخر؟ سم لما؟ وشون أثبت شيء؟ كلهم أثبت شيئا. والفريق الأول أثبت الاسم، صح ولا لا؟ أثبت الاسم. في ما في جواب؟ لا ما أظنهم، يعني حتى لو قلنا يلزم من ذلك، يعني يلزم من، نحن نقول كما قال الشيخ يلزم من ذلك تعطيل الذات، لكن هذا ليس قولهم، صح ولا لا؟ هم يقولون نثبت الذات. والله يحتمل والله أعلم أن القول الأول يعني القول الأول أسوأ، يعني هذا أسوأ لما قال كالأعلام المحضة المترادفات، فهم جعلوا هذه الأعلام مترادفة. لكن القول الثاني الذي يظهر أنه إيش جعلوا مترادفة ليست مترادفة، الذي يظهر على تعبير الشيخ أن هؤلاء لم يجعلوها مترادفة، وكون يجعلها مترادفة هذا أسوأ. هذا اللي يبدو لي والله أعلم، أن القول الأول أسوأ والله أعلم. وعلى كل كما مر بنا في غير درس في هذا المسجد، فإنه المعتزلة على فرقتين، معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد، وأن معتزلة بغداد أسوأ من معتزلة إيش البصرة، وهذا كما مر بنا يتفق مع تقريرات الشيخ أيضا. الشيخ قرر سيمر بنا أيضا في هذه الرسالة أن كلما ابتعدنا عن عهد النبوة كانت الفرقة إيش أشد انحرافا، فالبصريون أقدم من إيش من البغداديين، فهم كلهم في ضلال، لكن البغداديين معتزلة بغداد أسوأ كما ذكر ذلك الشيخ في غير موطن. طيب بعد قالوا هؤلاء جميعهم الفرق الثلاثة اللي ذكرت، يعني وهذا يعني كل من نفى شيئا مما جاء به الكتاب والسنة لا بد أن يتناقض، ولا بد كما قال الشيخ عندنا هنا لا بد أنه يفر من شيء لكن يقع إيش في نظيره أو في شر منه. هذه قاعدة، أن كل من نفى شيء مما جاء بالكتاب والسنة فتجد إيش ما فر منه يقع في نظيره أو فيما هو إيش أسوأ، قال نظيره في شر منه مع ما يلزم من التحريفات والتعطيلات. ولو أمعن النظر لسوء، لاحظ الكلام المتين الكلام المؤصل، المسلك الذي جاء به الشرع المنزل وجاء به العقل، أن تسوي بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات، أن تسوي بين المتماثلات فتثبت جميع الأسماء، تثبت جميع الصفات، ما دام أنك أثبتت الذات لله أثبت أسماء وصفاتها، هذه التسوي بين المتماثلات، وتفرق بين المختلفات، المقصود المختلفات الاختلاف هنا بمعنى التضاد، ولو كان عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا، فتفرق بين ما قام بالرب وبين ما قام بالعبد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا يقول الشيخ رحمه الله: ولو أمعن النظر لسووا بين المتماثلات فرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكان من الذين أوتوا العلم الذي يرون أن ما أنزل الرسول هو الحق من ربه وعدي إلى صراط العزيز الحميد. هذا من التضمين السائغ والمشروع. والشيخ نبه في مواطن من كلامه أنه إذا استعمل القرآن فيما أنزل فيه فهذا حسن، التضمين وهو أن يضمن كلامه شيئا من القرآن دون أن يقول قال الله كما هو في هذا المقام. فمن كلام للشيخ رحمه الله كما جاء في المستدرك الفتاوى هذه العبارة، يعني لما يعني تتلى آية ولا يقال قال الله، هذا هو التضمين أو حيث من الاقتباس. فإذا كان استعمل القرآن فيما أنزل فيه فهذا حسن ومشروع. قال: ولكنهم من أهل الجهل المشبهة بالمعقولات. يعني لاحظ أن عندهم يعني هم عندهم جهليات ويلبسون ويغالطون على أنها معقولات المشبهة بالمعقولات. ثم قال الشيخ بين حال هؤلاء الذين يعني يتدثرون بالعقل وهم في الواقع ليسوا أصحاب عقليات وإنهم أصحاب جهليات، قال عنهم بالعبارة المتينة يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. يسفسطون، جاء الكلام في قضية السفسطة إيش تكون، فبعضهم يقول هناك شخص اسمه السفسطة أو فرقة السفسطائية، هذا كله رد شيخ الإسلام في غير موطن، وبين أن السفسطة ليست أمة من الأمم، يعني يقال عنهم أنهم فرقة ولا طائفة كما ظنه بعض المتكلمين، هذا أيضا من كلام الشيخ، وإنما السفسطة حالة تعرض لبعض الناس أو في بعض المسائل. ومعناها هنا في هذا المقام المراد بالسفسطة هنا إنكار الحقائق البدهية، لما يقول فلان عنده سفسطة يعني ينكر الحقائق البدهية، ينكر الحقائق الظاهرة. أما أن السفسطة فرقة فالشيخ رد هذا في غير موطن، وأن يظن أن هناك من ينكر الحقائق البدهية في كل الأمور هذا ليس كذلك، لكن قد تعرض السفسطة فعلا لبعض الناس وفي بعض المسائل، يعني فعلا بعض الناس حين تقول والله هذا فعلا وصل إلى حد السفسطة، يعني شيء واضح وبين وينكر، لكن يكون الشخص مستفسطا في جميع الأحوال لا لا لا ليس الأمر كذلك. هذا أشار له الشيخ في غير موطن. يقول الشيخ يعني الشيخ أبطل دعوة أن السفسطة تنسب إلى أمة من الأمم، أو أن هناك شخص اسمه السفسطة كما ظنه بعض المتكلمين، وأن السفسطة طبعا كلمة ليست عربية وإنما هي معربة من اليونانية، ومعناها كما سمعنا جهد، جحدوا الحقائق، جحدوا شيء من الحقائق، فهذا معناها، وهذا يعرض لبعض الأشخاص. أما أن يتصور أن يوجد أحد من بني آدم يعني ينكر جميع الحقائق فهذا ليس كذلك. فهؤلاء يسفسطون في العقليات، يعني الحقائق يعني الأشياء العقلية البدهية الواضحة الصريحة ماذا ينكرونها، ويقرمطون في السمعيات. لما يأتي الدليل السمعي من الكتاب والسنة تجد يسلكون مسلك القرامطة، يعني مسلك الباطنية اللي هو العبث بالنصوص، فالقرم يقرمطون في السمعيات، يعني أنهم إيش يتأولون النصوص تأويلا في غاية الفساد، لأن التأويل الباطني اللي هو تأويل القرامطة هو نوع من العبث، هو نوع من العبث واللعب بنصوص الكتاب والسنة. وهذا واضح لما تأتي مثلا التأويلات الباطنية، لما يقولك ولله على الناس حج البيت، يقولك الحج، وهذا سيذكر الشيخ، زيارة الشيوخ، الحج الذي هو يعرفه الإسلام أنه قصد بيت الحرام، يقولك الحج هو إيش؟ زيارة شيوخنا. الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يقول الصيام هو الإمساك عن الأسرار، عن أسرارنا. هذا عبث ولعب نصوص، هذا التأويل لا يلتفت إليه ولا يعتد به، ويعني ليس من عوارض الأهلية التي يعذر بها هؤلاء. فلهذا لو مثلا تلبس بهذا التأويل ليس عذرا كما بينها العلم، يعني لو مثلا تلبس بالكفر وهو متأول مثل هذه التأويلات هذا ليس عذرا. التأويل الذي يعد عذرا ومن عوارض الأهلية كما ذكر العلم أن يكون له وجه في لغة العرب أو وجه في العلم، أما هذا عبث بالنصوص وتلاعب بهذا الوحي المنزل. طيب هنا قال رحمه الله: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل. الشيخ الآن بدأ بهذه المقدمة، وتلحظ هذه المقدمة كلها في تقرير أن الله تعالى هو الصانع، أن الله تعالى هو الذي أوجد هذا الكون. طيب أولا السؤال الذي يرد هنا: ما وجه إرادة؟ يعني هنا وجه إرادة رحمه الله يقول أن الله تعالى هو الذي أوجد الكون وخلقه، فأن الله تعالى موجود والمخلوق موجود، الخالق سبحانه وتعالى موجود والمخلوق موجود، ولا يلزم من ذلك إيش؟ ما يلزم من ذلك المماثلة. فنقول الله تعالى موجود سبحانه وتعالى والمخلوق موجود، ولا يلزم من ذلك التمثيل، لا يلزم من ذلك تمثيل وجود الرب بوجود العبد، فوجود الله سبحانه وتعالى ليس مسبوقا بالعدم ولا يلحق الفناء، وأما المخلوق فوجوده مسبوق بالعدم ويلحق الفناء. فإذا تقرر أن الله تعالى موجود والمخلوق موجود ولازم ذلك التمثيل، فكذلك أيضا لما نثبت أن من أسماء الله تعالى السميع البصير، والمخلوق أيضا هو سميع بصير يسمع ويبصر، فلازم من ذلك التمثيل، ولازم أيضا التمثيل في الصفات، فالله تعالى يوصف بالسمع والبصر والقدرة والمجيء والإتيان والمحبة والرضا، والمخلوق يوصف بذلك، ولازم من ذلك التنزيل. هذا وجه إرادة هذه المسألة. وإلا قضية إثبات أن الله تعالى هو الخالق هذا أمر يعني أمر بدهي أمر ضروري، وهو يعني أمر فطري ضروري، والأدلة على إثبات أن الله تعالى هو الصانع يعني أكثر من إيش أكثر من أن تحصى. والذي عليه جمهور العلم في قضية إثبات أن الله تعالى هو الصانع أن هذا أمر ضروري فطري، لكن لما نقول أنه أمر ضروري فطري فلا يعني أننا إيش نغفل الأدلة العقلية، لأن هذا الأمر الفطري الضروري البدهي قد يعرض لبعض الناس أحيانا شبهة، هو يعتري شيء من الشبهات والوساوس فيعتري شك مثلا في وجود الله، فهنا لا مانع من إيش من النظر واستعمال الأدلة العقلية. من يعني مما يذكر للشيخ رحمه الله في هذا المقام في تقريره لهذا الدليل، طبعا لاحظ الدليل على إثبات أن الله تعالى هو الخالق آية الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا إيه نعم. فهنا هذا دليل عقلي، وهذا يبين لك في الرد على على على على على, على هؤلاء المتكلمين أن القرآن حافل بالأدلة العقلية والبراهين، لأن أهل الكلام من مصائبهم أنهم يظنون أن القرآن مجرد أدلة خبرية وليس في أدلة عقلية، هذا كلام فاسد، بل القرآن حافل بالأدلة العقلية، ومنها هذا الدليل في تقرير وحدانية الله وإثبات وجوده، أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون. فلاحظ الآن الدليل العقلي أو كما يمكن سمى السبر والتقسيم، هؤلاء الذين خلقوا وهم من المخلوقات إما أن يكون خلقوا من غير شيء أو جدهم العدم، وإما أن يكونوا خلقوا أنفسهم، وإما أن يكون لهم خالقا وهو الله سبحانه وتعالى. هذه أجوبة ثلاثة لا رابعة لها. فلما نأتي الجواب الأول أنهم يعني أوجدهم العدم هذا مردود يعني ببداية العقول، ففاقد شيء لا يعطيه، كيف العدم يوجد مخلوقا موجودا؟ وإما أن يأتي الجواب أنهم خلقوا أنفسهم، وهذا أيضا في غاية البطلان، فلا يمكن أن يكون المخلوق خالقا، لا يمكن أن يكون المخلوق خالقا، فتعين الجواب الثالث. يقول شيخ الإسلام في شرح حديث النزول: الحادث بعد عدمه لا بد له من محدث، وهذه قضية ضرورية فطرية، يعني قضية أن الحادث لا بد له من محدث هذا أمر فطري ضروري، وهذا اللي عبر عنه الأعرابي بفطرته لما قال إيش: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير. قال الشيخ: وهذه قضية ضرورية فطرية، فإن الصبي لو ضربه ضارب وهو غافل، يعني هذا الصبي غافل وهو غافل لا يبصره، لقال من ضربني؟ فلو قيل له لم يضربك أحد لم يقبل الطفل هذا. ثم ذكر الآية الكريمة: أم خلقوا من غير شيء أم خالقون، وقال هذا تقسيم حاصل، يعني سبر تقسيم ثلاث أجوبة لا رابع لها، تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن هذه المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدها. فقوله أم خلقوا من غير شيء يعني من غير خالق خلقهم، أم هم خلقوا أنفسهم وهم يعلمون ماذا؟ المخاطبون يعلمون بطلان هذا وذاك، يعلمون أنهم لم يخلقوا أنفسهم، وأيضا يعلمون أيضا إيش أن يعني أنه لم يعني أن العدم لم إيش لم يوجدهم. قال: فتعين أن لهم خالقا خلقهم وهو الله سبحانه وتعالى، كذا في شرح حديث النزول صفحة 24 و100. وطبعا مما يذكر في هذا المقام لما يقال أن أن أن أن أن, أن, أن هذا الشخص يعني المخلوق خلقه مخلوق، يعني هو الذي خلق نفسه، طيب هذا المخلوق الذي خلقه من الذي خلقه؟ هذا يؤدي إلى ماذا؟ نعم، يؤدي إلى تسلسل الممتنع، تسلسل الفاعلين، توالي عروض العلية والمعلولية لا إلى نهاية. طيب لعلك تقرأ نص مقدمة حتى بس الإقامة. نعم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ما لا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشترك كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. طيب على كل، يعني هذه المسألة تحتاج إلى شيء من البسط والبيان، لكن الخلاصة في هذا أن الذي يريد أن يطرح الشيخ في هذا وسيطيل ويذكر أمثلة كثيرة من نصوص الوحيين من القرآن على سبيل الخصوص، ألا وهو أن الاتفاق في القدر المشترك لا يستلزم تمثيلا. فلما نقول وجود، فوجود هذا قدر مشترك، سميه قدر مشترك، سميه اسم عام، سميه اسم كلي، المعنى متقارب كلمة وجود. لكن لما تضيف أو تخصص أو تقيد، فلما تقول وجود الرب فهذا يختص بالله سبحانه وتعالى، ولما تقول وجود العبد فهذا يختص بالعبد، فوجود الرب يختص به ولا يماثل وجود المخلوق. لكن لما تقول وجود هكذا بهذا الإطلاق وبهذا وبدون قيد، فهذا يشترك فيه الخالق والمخلوق، وهذا القدر المشترك اللي بين الخالق والمخلوق هو في الذهن. يعني كلمة وجود ليس لها مكان إلا في الذهن، لا يمكن أن يكون لها وجود الخارج إلا إيش؟ إلا إذا أضفت وخصصت وقيدت. قلت وجود الرب فهذا يختص بالله، في قلت وجود زيد وجود عمرو فهذا يختص بالمخلوق. وهذا كما ذكر الشيخ عندك مثال واضح بين، لما ذكر قضية مثلا، لما نقول مثلا مثال آخر، لما نقول مثلا البعوض، البعوض شيء والفيل شيء، الفيل الحيوان المعروف، فلما نقول شيء هذا قدر مشترك بين البعوض وبين الفيل. لكن لما نقول البعوض شيء والفيل شيء، أو نقول مثلا جسم الفيل وجسم البعوض، ما أحد عنده عقل يقول إيش أن جسم الفيل مثل إيش جسم البعوض، وإن اتفقا في القدر المشترك، لكن هذا القدر المشترك أين؟ في الذهن، ويبقى لكل واحد منهما حقيقة تختص به. نقف عند هذا، نقف إن شاء الله في درس القادم بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.